جاء محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام بكلمات عظيمة ليقول لمحمد الأمي اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، ثلاث مرات فيقرأ عليه قول الحق جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأصبح محمد من يومها نبيا، ثم كلف بالرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ونزلت الآيات تترى، والوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام متواترا. تأتي الآيات في الصباح وفي المساء وفي كل وقت. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه إخراج الأمة من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، يخرجهم إلى صراط العزيز الحميد. ونزل قوله تعالى ليبين حقيقة هذه البعثة وكيف نزلت على الأرض المجدبة التي كانت في حاجة إلى ماء السماء ليطهرها وليجعل هذه الأرض المجدبة أرضا مخصبة تخرج من قال الله تبارك وتعالى في حقهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ليس العرب وحدهم، وإنما وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. وجاءت الاستجابة لدعوة خرجت من فم طاهر، وقواعد البيت ترفع: ربنا وابعث فيهم، في هذه الأمة العربية المستعربة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة انطلقت من فم إبراهيم، وأمن عليها إسماعيل، وقواعد البيت ترفع، لتأتي استجابتها بعد آلاف عدة من السنين، بعد قرون، ليقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم يبين الواقع الذي كانت تعيش فيه الدنيا، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقولهم في ضلال مبين تحكي قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل مجيء المصطفى عليه الصلاة والسلام ونزول القرآن الكريم عليه. ولذلك يقول في سورة الأنفال التي تحدثت عن غزوة بدر: واذكروا يا عرب، اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يذكرهم سبحانه وتعالى بالنعمة العظمى عليهم، وأنه أرسل فيهم محمدا عليه الصلاة والسلام لكي تعرفوا نعمة الله عليكم ببعثة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا أن ندرس التاريخ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لنعرف أن الدنيا كانت في انتظار، كل الدنيا كانت في انتظار مجيء محمد عليه الصلاة والسلام. حتى الأحبار والرهبان ورجال الدين أصبحوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نقمة على الناس. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الآيات تقول ذلك في سورة التوبة، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. أصبح الدين سلعة تباع وتشترى في سوق من يريد ومن يزيد. حتى بعث محمدا حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليلغي الكهانة ويلغي الوساطة بين العبد وبين ربه، لتسقط كل هذه الأمور ويصبح الإنسان عابدا لربه، ليس بينه وبين ربه سبحانه وتعالى واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. علماء يعلموننا نعم، لكن لا يكونون واسطة بيننا وبين الخالق جل وعلا. اسقاط الوسائط، ويعرف الإنسان ربه مباشرة، يكلم ربه، يخاطب ربه وربه يكلمه. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول رب العالمين حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة يقول هذه كلها يعني لعبدي ولعبدي ما سأل. لسنا في حاجة إلى وساطة بيننا وبين الخالق جل وعلا. تريد أن تكون قريبا من ربك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اطلبوا من ربكم مباشرة بدون وسائط. لا يوجد كهانة في الإسلام. جاء محمد عليه الصلاة والسلام حربا على الكهانة، حربا على الارتزاق بالدين، لكي يعبد الإنسان ربه، ليعرف الحرية الحقيقية في العبودية لخالق السماوات والأراضين سبحانه وتعالى. وفي وسط كل ذلك نادى رجل وحيد جريد في عاصمة الأوثان مكة، نادى بالتوحيد، واستجاب له من استجاب من الصحابة وأصبح معلما لهم. يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأصبح محمد عليه الصلاة والسلام الرسول والنبي والمعلم والمربي والقائد صلى الله عليه وسلم، وولي الأمر بالنسبة للمسلمين الذين استجابوا لله وللرسول. استجابوا له فأخذ يعلمهم، وانظروا إلى أدبه العالي في التعليم، لأنه قدوة ولأنه أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نتأثى به ونتعلم منه في كل شيء: العقيدة، العبادة، الأخلاق، السلوك، كل شيء. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إمام الأمة رئيسها راع وهو مسؤول عن رعيته، العالم راع وهو مسؤول عن رعيته، القائد في الميدان راع وهو مسؤول عن رعيته، رب الأسرة في أسرة راع وهو مسؤول عن رعيته، الزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مطالبون بأن تتأسوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، الأب، المربي، المعلم، القائد، الإمام، صلى الله عليه وسلم، وقدوة لإمام الدولة، وقدوة للوزراء، وقدوة للآباء وللأمهات، وقدوة للمربين والمعلمين والأئمة، وقدوة للعالمين. لا يوجد أحد ينازع رسولكم صلى الله عليه وسلم في مقام الأسوة وفي مقام القدوة، ولا نتصور أن يكون له مزاحما في الأسوة أو في القدوة، وإلا كان هذا شركا في الاتباع والعياذ بالله. إذا أردتم أن تصلوا صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يؤلف كتابا في الصلاة، بل يصعد على المنبر ويصلي أمام الناس، وإذا أراد السجود ينزل فيسجد في أصل المنبر على الأرض ويقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي. صلاتي هي الصلاة التي علمني ربي إياها، وتتقربون إلى الله بها. يقف في مناسك الحج ليعلم الناس وليقول للناس لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يعلمنا المناسك، يعلمنا الصيام، يعلمنا الزكاة، يعلمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى القدوة، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا. والتيسير ليس ادعاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل التيسير في سنته أصل من الأصول. انظروا إلى الرجل الذي جاء فبال في المسجد، بال في المسجد، وما زلنا نقرأ الحديث، ولو حدث في زمان الناس اليوم لقتلوا الرجل. فنجد الصحابة هم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه عن بولته، اصبروا على الرجل حتى ينتهي. من ماذا؟ من تبوله في المسجد. بعد ذلك يقول معلما إياه خذوا دلوا سجلا من ماء، دلو جرد المية، وكبوا على هذه البولة، هذه بتلك لتطهر، ثم يأخذه ليعلمه أن المسجد له آداب ولا يصلح لمثل هذه الأمور. المسجد لا يصلح إلا للعبادة ولذكر الله ولتلاوة القرآن، ليس لهذه الأمور. المساجد تصان عن الدنس وعن القذر وعن الأذى، يعلم آداب المساجد. والرجل حينما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق العالية وأنقذه من أيدي الصحابة، إذا بالرجل يقبل في صلاته على ربه ويقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، رجل أعرابي عنده شدة، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة، هتحجرها وتجعلها علي وعليك انت بس. انظر إلى الأدب العالي. صحابي اسمه معاوية ابن الحكم السلمي، دخل في الصلاة ولم يكن يعلم، لأن الصلاة مرت بأحوال، لم يكن يعلم أنه منهي عن الكلام فيها، فوجد رجلا قد عطس فقال يرحمك الله، فنظروا إليه وأخذوا يضربون على أفخاذهم، فقال وسكل أماي، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ كل ده في الصلاة، فعلى أشياء تبطل الصلاة. وبعد انتهاء الصلاة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يناديه، يقول طبعا هو الرسول نداه فظن أنه يعني سينكل به، يقول ما ضربني ولا شتمني ولا قهرني، فوالله لم أر معلما قبله ولا بعده أرحم منه صلى الله عليه وسلم. قال يا أخ الإسلام إن الصلاة لا يصلح فيها هذا، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي لقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل، علمت بأدب. هكذا كان رسولكم صلى الله عليه وسلم، فهلا تأسى به المسلمون؟ هلا تأسى به المسلمون؟ هل تأسى به العلماء؟ هل تأسى به المدرسون؟ هل تأسى به المربون؟ إنها دعوة من القرآن الكريم، ليست مني، وإنما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يتحدث عن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التربية وعن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، فلن تستطيع هذه الدقائق ولا هذه الخطبة أن تحصل المقصود، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، لا أقول إلى دراسات، فإن الدراسات كثيرة والكتابات كثيرة، وإنما المطلوب من الأمة أن تتحول في مجموعها وفي أفرادها إلى متبعين مقتدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلتنا ليست في العلوم ولا في التأليف ولا في الكتب، الكتب كثيرة ولكن والكلام كثير، ولكن المشكلة التي تؤرخ الأمة هي قضية الأسوة والقدوة، أننا نقرأ ولا نعمل بما نقرأ، أننا نسمع ولا ننفذ ما نسمعه، نقرأ القرآن ولا نعمل به. الصحابة لم يكونوا هكذا، أسلوب التربية كان مختلفا عن أسلوب التربية عندنا الآن. كان القرآن ينزل نجوما، يعني آيات منفردة، آيات مجموعة آيات مجموعة آيات، فكان الصحابة يتعاملون معها كيف؟ يحفظونها، يتعلمون أحكامها، يعملون بما فيها. يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا، تعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك لم يكن عند الصحابة ما نعاني منه الآن، الانفصام بين القول والعمل والقول والسلوك. نقول كلاما وعند التنفيذ تسمعني على المنبر أقول كلاما جميلا، تشهد لي بأني يعني رجل فاضل ورجل عالم ورجل كذا ورجل كذا، ولكن إذا عاشرتني وتعايشت معي تجد البعيد مخالفة كاملة لما أتكلم به أو لما يتكلم به الإنسان. هل هكذا أمرنا؟ ما أريد أن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، كما قال شعيب عليه السلام: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ مطلوب منا أن نؤدي زكاة العلم، وزكاة العلم هي العمل بالعلم. العلم تعلمناه من أجل أن نتزكى، ولذلك قلنا إن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلخص في هذا العنوان: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية التربية، التزكي إنك تتزكى عقديا وأخلاقيا وتتزكى في المعاملات، فتصبح كما أن عقيدتك مفروض أن تكون كعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون عبادتك كعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوب أن تكون أخلاقك كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوب منك أن تجعل النبي عليه الصلاة والسلام إمامك في السلوك وإمامك في الأخلاق وإمامك في المعاملة، كما هو إمامك في الاعتقاد وإمامك في العبادات. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يكون أو تكون أخلاقه مضادة لاعتقاده ولما يحمل من عقيدة ومن علم. قدموا للناس النموذج الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه رب العالمين، قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت السيدة عائشة حينما سئلت عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. اقرأوا القرآن تجدون محمدا عليه الصلاة والسلام تطبيقا عمليا للقرآن الكريم. من منا كذلك؟ مطلوب منا أن نعرض أخلاقنا، سلوكنا، معاملاتنا، كما أننا نعرض عباداتنا وعقائدنا على القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا اختبار، الدنيا امتحان، ثم بعد ذلك المرجع والمصير إلى من؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وسنحاسب على كل ما قدمناه في هذه الحياة الدنيا. فأعدوا للسؤال جوابا، لا تتحرك حركة إلا بنص من القرآن والسنة، لا تعمل عمل، حتى النيات لابد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافق للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يقع والعياذ بالله في الشرك أو الرياء أو أي شيء. المأمور لابد أن العمل يكون فيه شرطان، الإخلاص لله، والشرط الثاني موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الدين ليس فيه دعوات حماسية، ليس فيه أقوال عاطفية، ليس فيه مسائل شخصية، نشخصن الأمور، نجعل الأمور تبع للعواطف للحماس، لا. ماذا أراد الله منا؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبيين مراد الله تبارك وتعالى؟ وهكذا في أي موقف من المواقف اسأل نفسك قبل أن تقدم وتحط رجلك في مكان، اسأل هل هذا الأمر فيه مرضاة الله أم فيه غضب لله سبحانه وتعالى؟ كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحقق من هذه الأمور. لماذا؟ لأن الإنسان يعيش مرة واحدة، لو كان بيعيش مرتين أو ثلاثة ممكن يعمل ملحق، يعمل إعادة، يعمل تصحيح، لكن الامتحان مرة واحدة، الحياة مرة واحدة. لو مات الإنسان وجاءه ملك الموت لقبض روحي وقال أنظرني، لا، ما فيش إنظار، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأعد للسؤال جوابا واستعدوا للامتحان، والفرصة أمامكم الآن، الفرصة أمامنا الآن. ما سبق نستطيع أن نتوب منه، والتوبة سهلة جدا، ندم على ما سبق، إقلاع عما نحن فيه، عزم أكيد من حديد على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى، ونتقي الله فيما بقي حتى ولو ساعة واحدة من الحياة، حتى لو يوم واحد. يبدل الله سيئات المذنبين حسنات، أرأيتم رحمة أعظم من هذا أو تساوي هذه الرحمة؟ إنها رحمة رب العالمين التي وسعت كل شيء. نسأله سبحانه أن يتغمدنا برحمته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.